وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نبدأ هذا اللقاء بعون من الله تعالى من أول كتاب الديات من مختصر الإمام القدوري رحمه الله تعالى. والديات جمع دية، وهي اسم للمال الذي هو بدل النفس. المال الذي هو بدل النفس يسمى دية، والذي هو بدل الجروح يسمى أرش. قال الإمام القدور رحمه الله: إذا قتل رجل رجلا شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة. مرت علينا المسألة في عند الكلام على أنواع القتل، إن موجب شبه العمد الدية مغلظة على العاقلة والكفارة على القاتل. والدية المغلظة على العاقلة عند الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف هي عند الجميع 100 من الإبل. عند الجميع الدية 100 من الإيه؟ الإبل. بس يفرقون بين المغلظة والمخففة في أسنان الإبل. في أسنان الإبل، وإنها في مال القاتل ولا على العاقل. فالدية في شبه العمد 100 من الإبل وعلى عاقلة القاتل، وهي عند الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف 4، يعني 25 25 25 25 24 4. الخمسة وعشرين الأولى من الإبل 25 بنت لبون. بنت لبون يعني ناقة لبون، والناقة اللبون هي التي بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية. نعم. خمس وعشرين بنت مخاض. نعم، الأول بنت مخاض. بنت مخاض وسميت بنت مخاض لأن أمها مخاض. أمها مخاض يعني إيه؟ هتلد الولد الثاني. ها؟ فبنت مخاض يعني أمها مخاض، وبنت يعني ناقة مش فحل، لأن الديات من النوق وليست من الفحول. وفي الإبل الناقة أفضل من الجمل عند أصحابها. يعني الأنثى أفضل من الذكر. نعم، الأنثى أفضل من الذكر. فهي في الإبل من الإناث، من إناث الإبل 100 من الإبل 25 بنت مخاض و25 بنت لبون، وهي التي بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. بنت لبون يعني أمها بترضع اللي بعدها. أمها بترضع اللي بعدها، أمها لبون ذات لبن بترضع الولد الذي تبعه. وخمس وعشرون حقة، وهي التي بلغت 3 سنين وطعنت في الرابعة. وسميت حقة لأن يقولون حقة لها أن تركب يعني يوضع لها الرحل وكذا حقة. وخمس وعشرون جدعة وهي التي طعنت في السنة الخامسة. ده التقسيم الدية في شبه العمد وهي مغلظة على العاقلة عند الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى، وعند الصاحبين لهم تقسيم آخر إنهم أخماس 20 20 20 20 20 كمان. العشرين الأولى 20 بنت إيه؟ بنت مخاض، وبعدين 20 ابن مخاض، مش كده ولا إيه؟ خمس وعندهم إيه؟ وقال محمد لا ليس كذلك، ده عند الإمام محمد قال 30 30 جذعة و30 حقة و40 ثنية كلها خلفات يعني حوامل في بطونها أولادها. يبقى عند الإمام محمد هي 100 من الإبل لكن 30 حقة و30 جزعة و30 حقة و40 ثنية وهي التي دخلت في السنة السادسة كلها في بطونها أولادها. هذا هو التغليظ، يعني دي مغلظة يعني ذات سنون خاصة على هذا النحو المذكور، ولا تغليظ إلا في الإبل خاصة. يعني الدية إذا كانت من الإبل فإن كانت مغلظة فهي كما سمعتم أو مخففة كما سيأتي، لكن إن كانت الدية مغلظة وستدفع من الذهب أو من الفضة فلا تغليظ، المقدار هو هو، لا تغليظ في المقدار، المقدار هو هو 1000 دينار من الذهب و10,000 درهم من الفضة. قال ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة، فإن قضي بالدية من غير الإبل لم تتغلظ. قال وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل. يبدأ الفرق بين الدية المخففة والدية المغلظة، أحد الفروق يعني إن الدية المغلظة تجب على القاتل على العاقلة، المغلظة لا على العاقلة أيضا. بينهما أنا مغلظة وغير مغلظة. الفرق شبه العمد مغلظة، إن شبه الدية في شبه العمد مغلظة وفي الخطأ مخففة، وكلاهما على العاقلة، وفي كلا النوعين من القتل الكفارة على القاتل في شبه العمد وفي الخطأ، وفي كليهما أيضا الحرمان من الميراث في شبه العمد وفي الخطأ. والدية في الخطأ 100 من الإبل أخماسا، 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. وهذا باتفاق عندهم ليس فيه خلاف. 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض. 20 الأولى إناث والثانية ذكور، السن واحد. وبعدين بنت لبون و20 حقة و20 جزع. ومن العين يعني الذهب 1000 دينار، ومن الورق 10,000 درهم. ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع 3 عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يبقى من الإبل ومن الذهب ومن الفضة، هذا هو رأي الإمام، وهذا هو الراجح في المذهب الحنفي. في حديث عندنا في الهامش اللي هو في الهامش رقم 2، وهذا يشير إلى أن الإبل كمان هي الأصل، لأنها لما كانت الإبل كانت الدية من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كانت كام؟ كانت 800 دينار، 8,000 درهم. فكان ذلك كذلك حتى استخدف عمر فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت؟ قال: ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، إلى آخر الحديث. لكن كما تعلمنا الأحكام الفقهية لا تؤخذ من ظاهر النصوص ولا من نص واحد، فالذي استقر عليه العمل في الفقه إنها 1000 دينار من الذهب، ومن الإبل 100، ومن الفضة 10,000، وقيل 12,000 درهم. قال: ولا تثبت إلا من هذه الأنواع 3 عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر 200 بقرة، ومن الغنم 1000 شاة، ومن الحلل 200 حلة، كل حلة ثوبان. ليلاحظ ان يعني مقدار الدية الان على هذا التقدير يعني صارت ربما اكثر من 3,000,000 جنيه مصري للذهب. 1000 دينار يعني 4.5 كيلو تقريبا، 4.5 كيلو. لو قلنا سعر الجرام 700 جنيه، فبيطلع لنا كام؟ 3,150,000 جنيه. لا، 700 × 4,000 مش 1000 دينار؟ ما هو 1000 دينار والدينار 4.5 جرام. فأربعة جرام ونصف يعني 4,500 جرام. 4,500 تضربهم في 700 سعر الجرام الواحد. سعر الجرام الواحد سعر النهاردة ربما يزيد عن 700، فيطلع 3,150,000 جنيه، ومن ثم يكون نصف الدية اللي هي دية اليد لو قطعت عمدا أو الرجل أو العين أو الأذن، دية اللي هي نصف الدية يساوي 1,575,000. واحد جرام دينار 700 جنيه. واحد جرام 700 جنيه. وفي الأسنان هذا لسه ما جاتش. يعني يمكن يعني بسهولة لو كانت الناقة في حدود لو زرنا إلى صاحب الناقة وسألنا كم أنت تباع رحب الناقة، وبعد حصلنا هذا الحساب على 100 وبعد ذلك ندفع يعني هذا المبلغ. هو هذا يعني. هو التقدير يكون هكذا، يعني النوق بأسنانها هذه تضرب في الثمن يطلع لو تطبق هذا يعني ما احد اعتدى على احد او كان حسب الحساب يعني هذا في الخطا يا كرام، هذا في الخطا، هذه دية الخطا، دية الخطا، ومن ثم جعلها الشرع على العاقله لتكون تكافل وتضامن من ناحيه لحفظ وشفاء صدور أولياء المقتول وحفظ القاتل حتى لا يعتدي عليه أولياء المقتول، فيكون هو قاتل خطأ فهم من شدة غيظهم يقتلوه عمدا. لا ده هذا يفرض بحكم القضاء، هذا يفرض بحكم القضاء ليس باختيارهم يعني. ولذلك في مذهب الحنفية كما سيأتي قريبا في المعاقل إن العقل عندهم يقول لك أهل الديوان بعضهم يعقل عن بعض، أهل الديوان يعني يشبه مثلا هم المقيدين في ديوان الجهاد، دول كلهم المجاهدين دول إذا واحد منهم قتل يبقى يتحملوا أهل الديوان كلهم لأن ده التناصر. فيه شبه ما بما هو موجود في النقابات الآن، نقابة التجاريين، نقابة المحامين، نقابة الأطباء، نقابة كذا، إذا قتل وكان هو ضمن هذه النقابة، النقابة هذه تتحمل، فكأن أهله تحملوه لأنها مبنية على النصرة. إذا قتل إيه؟ احنا عندنا وقفين فين؟ وقال ابو يوسف ومحمد بن جعفر بن اداب نعم هذا راي الصاحبين انها ليست من الثلاثه انواع وانما ايضا من غيرها من الشياه ومن الحلل. ثم قال ودية المسلم والذمي سواء. وقال أبو يوسف ومحمد من البقر 100 بقرة ومن الغنم 1,000 شاة ومن الحلل 100 حلة كل حلة ثوبان. وده يعني بيقولوا إن الذهب على أهل الذهب اللي هم الدول اللي مفيهاش ماهيش ثروة عندهم الإبل، فهم أهل الذهب يدفعوا، إن كانوا من أهل الإبل فيبقى الدية عندهم من الإبل، وإن كانوا من بلاد تعتمد على الصناعة والثياب وكده فإن دفعوها من الحلل 100 حلة. وهذا طبعا كان التقدير هذا في زمانهم كانت التقديرات هذه متقاربة بعضها من بعض، يعني 1,000 شاة يساو 100 بقرة يساو 100 من الإبل. ثم قال ودية المسلم والذمي سواء. ودية المسلم والذمي سواء على النحو الذي بيناه، لأن دم معصوم والعصمة بالمال أو بالدين، فهذا وإن كان مخالفا في الدين، معصرة قلت بالمال لا بالدار أو بالدين، فهو وإن كان مخالفا في الدين فهو موافق في الدار، يعني من أهل دار الإسلام. ودية المسلم والذمي سواء. قال وفي النفس الدية، في النفس يعني إذا قتلت خطأ، صحيح؟ وفي النفس الدية، وفي المال الدية، وفي اللسان الدية، في مارن الأنف إذا قطع خطأ ففيه الدية كاملة، يعني كدية النفس، وفي اللسان كذلك كدية النفس. وكل عضو في الإنسان فيه، وكل عضو للإنسان له منه واحد فقط، فإذا أتلف بالخطأ ففيه الدية كاملة، وما كان منه اثنان فأتلف واحد ففيه نصف الدية، وفي الاثنان الدية كاملة. قال وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية، وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية، وفي شعر الرأس الدية، يعني إذا حلق فلم ينبت، وفي شعر الرأس الدية، وفي الحاجبين الدية كذلك، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي ثديي المرأة الدية، وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية، وفي أشفار العينين الدية، أشفار الأربعة الدية، وفي أحدهما ربع الدية، وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين نصف عشر الدية، ولا إيه؟ وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية. لأن في أصابع اليد الواحدة نصف الدية، نصف الدية، وفي أصابع اليد الأخرى نصف الدية، عشرة أصابع. كذلك الرجلين، في أصابع الرجلين في كل أصبع عشر الدية، يعني ممكن لو قطع أصابع يديه ورجليه ففيه ديتان، والشخص باقي حي يرزق، ففيه إيه؟ ديتان. فيمكن أن يبقى المرء حيا وتجب فيه ديات متعددة. قال وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، يعني عشرة من الإبل أو إيه، عشرة من الإبل أو مئة دينار في كل أصبع، عشرة من الإبل أو مئة دينار من الذهب يعني 450 جرام، يعني 450 جرام قرابة النصف كيلو. والأصابع كلها سواء في كل أصبع عشر الإيه الدية، والأصابع كلها سواء. ثم كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل، ففي أحدها ثلث الدية، يعني دي ثلث دية الأصبع، الأصبع أصبع اللي فيه ثلاث مفاصل، إذا قطع مفصل واحد ففيه ثلث عشر الدية، في تلت العشرة، وفي الاثنين الثلثين، وفي الأصبع كاملة عشر الدية. وإذا كان الأصبع فيه مفصلين اثنين مثل الإبهام في اليد والرجل، ففي كل مفصل نصف دية الأصبع، يعني خمسة من الإبل، يعني خمسة من الإبل وخمسين جرام، خمسين دينار ذهب. نعم. وقديما قال المعترض إيه؟ يد بخمس مائين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعترض على الأحكام الشرعية، يعني بيقول إزاي إذا هي، هل اليد عندكم أيها المسلمون رخيصة أم غالية؟ إن كانت رخيصة، اليد رخيصة، فلما تأخذون 500 دينار دية لها فيما لو قطعت خطأ؟ وإن كانت غالية، اليد غالية، فلما تقطعوها إذا سرقت ربع دينار؟ فأجابه القاضي الذي كان في الواقعة على الفور، قال له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، أي أن هذه اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، فإذا قطعت ظلما وهي يد أمينة فديتها هكذا 500 دينار، فلما سرقت وخانت هانت، فتقطع في ربع إيه؟ في ربع دينار. بخمس مئينة عسجد ذهب، يعني وديت أي وجبت ديتها، وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه القاضي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل، ففي أحدها ثلث الدية، ثلث دية الأصبع، وما فيها مفصلان ففي أحدهما، أحد المفصلين يعني، دية الأصبع. قال: وفي كل سن خمس من الإبل، في كل سن خمس من الإيه؟ من الإبل، الأسنان، ويقصد بها الجميع، اللي هم كام كم وثلاثين؟ 32. 32. كل سن فيها خمسة من الإبل، فإذا جنى جناية خطأ فأذهب أسنانه ف 32 في 5 32 في 5 160. 32 في 5 160 من الإبل، يعني دية وستة من عشرة، دية وستة من عشرة بتطلع لها 5,140,000. آه، وهو حي يرزق. يزرع أسنانه ويخبي الباقي. 100,000 يزرع أسنانه. يعني عند من يقدرون الأسنان أفضل. يعني الرجل الصديق مركب سنتين يقول لا أتزوق بهما، لا أشعر، لا أشعر وبكلفهم كثير، لكن فكلما كمان يعني كان ذا مال وذا منصب لا تعوضه الملايين كلها عن سن أو عن ألم من الآلام الدقائق، لكن لما كان هذا خطأ فرحمة التشريع أن جعل فيه الدية. ولذلك في العمد الايه القصاص، السن بالسن والجروح قصاص. يقول وفي كل سن خمس من الإبل، والأسنان والأضراس كلها سواء، ومن ضرب عضوا فأذهب منفعته ففيه دية كاملة. ضرب عضوا فبقي العضو قائم كما هو، لكن ذهبت فائدته، زي ضربه على أذنه فأذهب سمعها، أو على عينه فأذهب ضوءها، أو على أنفه فأذهب حاسة الشم، ففيه دية هذا العضو كاملة. الأنف فيه دية كدية النفس، الأنف عضو واحد ففيه الدية كاملة. بقي الأنف وذهبت حاسة الشم ففيه الدية كاملة، كما لو قطعه، كما لو قطعه يعني كما لو قطع العضو. ومن ضرب عضوا فأذهب منفعته ففيه دية كاملة كما لو قطعه، كاليد إذا شلت، يعني ضربه على يده فبقيت اليد لكن ذهبت منفعتها ففيها دية اليد، والعين إذا ذهب ضوءها. ثم انتقل إلى الشجاج، قال والشجاج عشرة، والشجاج كما قلنا هي الجراحة في الوجه أو الرأس، ونقف عند هذا الحد من قول المصنف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله إن كان في العمر البقية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.